بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسر إخوانكم في تسجيلات أنصار الحبيب المصطفى أن يقدموا لكم هذا الإصدار، ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الإصدار وانتفع به ألا يبخل على إخوانه الذين شاركوا في هذه التسجيلات بدعوى بظهر الغيب ليقول له الملك بإذن الله ولك بمثله. والآن مع الشيخ. نعم وصل يا أخي. ومنهم من عينه في الأربعة. هي هذا كلام المجاز، فلا معنى لتعيين العدد على الصحيح. ومنهم من عينه في الأربعة، وقيل في الخمسة، وقيل في السبعة، وقيل في العشرة، وقيل في الاثنى عشر، وقيل في الأربعين، وقيل في السبعين، وقيل غير ذلك. وتمسك كل قائل بدليل جاء فيه ذكر ذلك العدد فأفاد العلم، وليس بلازم أن يفرد في غيره لاحتمال الاختصاص. طيب، الحافظ قال هنا التواتر هو ما جاء من طرق كثيرة أو جاء وقد رواه عدد كثير، تمام؟ ثم قال فلا معنى لتعيين هذا العدد على الصحيح. فلا معنى لتعيين أي تحديد هذا العدد، فنقول ما رواه العشرون فهو التواتر، فإن رواه 15 راويا فليس متواتر. ليه فلا معنى للتحديد؟ لأن القضية بتعود للعادة، تعود إلى القرائن. فقد سبق أن ذكرنا أن من الممكن عدد 100 والعدد يدل على أنهم تواصلوا واتفقوا، بل عندنا اليوم هناك طائفة اتفقت على أن المسيح عليه السلام صلب، وهو تواتر النصارى على ذلك. هل هذا يفيد اليقين؟ لا يفيد اليقين، لأن هذا التواتر تواتر باطل، وإن رواه عدد كثير، لأن العادة دلت على تواطؤهم في ذلك على الكذب، ولأنه عن غير أمر محسوس. واليهود في قولهم عزيم بن الله نفس القصة، واضح؟ إذا القضية هنا العدد ليس هو بذاته الذي يدل على اليقين، ولكن من شروط التواتر عدد، والقرينة والعادة تدل على عدم كذبهم و تواطؤهم على الكذب. إذا ما فيش هنا فائدة في تحديد التواتر بعدد، وإنما شرط أنه يكون عدد كثير. كم هو العدد؟ الأمر مفتوح ليس مقيدا. قال على الصحيح، قيد وقال على الصحيح. لماذا؟ لأن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فهناك من قيد التواتر بعدد، وهناك من حدد عدد المتواتر بعدد معين، لكن قولهم ماذا؟ مرجوح، يعني باطل، خطأ. من أين لنا أنه خطأ؟ من قول الحافظ على الصحيح. فلا معنى لتعيين العدد على الصحيح أي أن من عين العدد فقوله خطأ ليس صوابا. ثم قال فمنهم من عين، الآن يبين من أجل يا طالب العلم، إذا وقفت على أحد العلماء يتكلم في المتواتر فيعينه بعدد، فلتعلم أن هذا التعيين والتحديد ليس صحيحا، ليس ماذا؟ صحيحا. فمنهم من عينه بالأربع، هذا غير صحيح. لماذا؟ ذكر الشنقيط رحمه الله وغيره من العلماء أن من عينه بالأربعة قوله غير صحيح، يعني متواتر ما رواه أربعة فأكثر، ما رواه أربعة فأكثر. قال لأن الأربعة عدد يحتاج إلى التذكير، يحتاج إلى التذكير. بماذا؟ لأن الإنسان إذا وقع في الزنا وشهد عليه يحتاج هذا إن لم يقر بنفسه على نفسه بالزنا، فلا نجري ولا نقتص منه ولا نقوم بجلده أو برجمه إلا إذا شهد عليه أربع. طيب إذا جاء الأربع إلى القاضي والحاكم، هل يؤخذ بقوله مباشرة هكذا ويفيد اليقين؟ لو هذا يفيد التواتر لكان قوله يفيد ماذا؟ لكن القاضي لابد أن يسأل عن حالهم، يسأل عن عدالتهم، فحاجة هؤلاء إلى التعديل وإلى قول المعدل دليل على عدم يقين قولهم. إذن فقولهم ليس لا يفيد التواتر لحاجتهم إلى التزكية والتعديل. هذا بالنسبة للأربعة. قال وقيل في الخمسة، قيل هنا يمرض القاضي، وقيل هذا يسمى صيغة ماذا؟ تمريض، تدل على ضعف هذا القول. وقيل في الخمسة، الذين استدلوا بأنه خمسة استفادوا من ذلك التواتر، قالوا لأنه عدد أولي العزم، هذا العدد هو عدد أولي العزم، وهذا على المشهور لأنه نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. قد أجاب العلماء على ذلك، قال لأن هذه يعني لا علاقة بين عدد التواتر وبين عدد أولي العزم من الرسل، ما هي العلاقة؟ ليست هناك علاقة. قال وقيل في السبعة، وقيل في العشرة. العشرة هذا نقله السيوطي رحمه الله تعالى عن الاصطخري كما في تدريب الراوي، وهذا أيضا قول ليس صوابا، ليس صوابا. لماذا ليس صوابا؟ لأن قلنا أن الراجح ليس راجح. أي قم استعن بالله بس تعالى. إذا وقيل في العشرة، احنا مش بدأنا بس بعد العشاء، بعد الفجر إن شاء الله. وقيل في العشرة، تمام. قلنا هذا القول إذا ليس عليه دليل، لأننا قلنا أن الصواب أن العدد ليس محصور، فقد يرويه عشرة. وهنا العشرة قد أخذوا الحديث والخبر من بعضهم البعض، واضح. وقيل في الاثنى عشر، وقيل في الأربعين، قيل في الاثنى عشر قال بعضهم لأنه عدد نقباء بني إسرائيل. طيب ما علاقة الاثنى عشر بنقباء بني إسرائيل؟ أو الاثنى عشر بالاثنى عشرية مثلا؟ وقيل في الأربعين، وقيل في السبعين، تمام. قيل في الأربعين، قيل لأن هذا هو عدد الذي العدد الذي تصح به صلاة الجمعة، وهذا القول أصلا أيضا ليس صوابا، فالجمعة تصح بأقل من ذلك بكثير. وقيل في السبعين، قالوا في السبعين أن الله عز وجل اختار لموسى سبعين رجلا، واختار موسى من قومه سبعين رجلا. فكل هذه الأقوال أقوال ليس عليها دليل. وإذا قال حافظ وقيل غير ذلك وتمسك كل قائل بدليل جاء فيه ذكر ذلك العدد فأفاد العلم، يعني ماذا؟ يقولهم مع بحثهم وقفوا على أخبار أو أحاديث متواترة، يعني عندنا حديث متواتر مثلا مثل حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. بعض العلماء نظر فوجد أن العلماء يقولون في هذا الحديث إنه متواتر، تمام؟ إذن أطلقوا عليه لفظ ماذا؟ المتواتر. بحثوا في أسانيده فوجدوا أن رواة الحديث سبع. قالوا إذا التواتر ما جاء من رواية ومن خبر ماذا؟ سبع، فلا يقل عن ذلك. فكان هذا الترجيع أنه سبع للخبر الذي وقفوا عليه، وغيرهم وقف على حديث متواتر وكان رواته عشرة، فقالوا إذا التواتر هو ما رواه. طيب إذا ما ستقف على حديث رواته عشرون، ستقف على حديث رواته مثلا خمسة أقل مما ذكرته. ولذلك قال هنا وتمسك كل قائل بدليل جاء فيه ذكر ذلك العدد فأفاد العلم. وليس بلازم، ليس بلازم ماذا؟ إن هذا الخبر الذي أطلق عليه العلماء أنه متواتر وأنت وقفت على أنه جاء من 10 طرق ليس بلازم أن يأتي حديث آخر من 10 طرق فيكون متواترا، بل قد يكون موضوعا، قد يكون مكذوبا، وقد سرقه السارقون من الوضاعين الكذابين ومضاروا على واحد أو مضاروا كلام وضاع. إذن ليس بلازم، قال ماذا؟ فأفاد العلم، وليس بلازم أن يضطرب في غيره، ليس بلازم أن يضطرب، أي التواتر الذي وقفت عليه من 10 طرق أن يضطرب في غيره من الأحاديث التي جاءت بنفس هذه الطرق لاحتمال الاختصاص. إيه معنى الاحتمال الاختصاص؟ أن هذا الحديث الذي جاء من 10 طرق كانت له خصوصية معينة بسبب ماذا؟ بسبب ثقة رواته، بسبب أن العادة تحيل أنهم تواطؤوا على الكذب، هذه القرائن الذي حفته فجعلتنا نحكم عليه بالتواتر لم تصحف الحديث الآخر حتى نحكم عليه بماذا؟ بالتواتر. أشعر هكذا أن القضية فيها سحب وغيوم والرؤية غير واضحة، ولا واضحة؟ واضحة. الله يضمنكم. واضحة؟ واضحة. الحمد لله. شكرا لله. لا الأخير. تمام؟ إذا عرفنا الآن. ورؤية بتيس ليشنا وتيس سبحانه. لا. خايف ما يزعل مثلا. المشكلة إنه مش عارف. أي شيء صحيح. ما يبغى يسلم الشيء. تمام؟ هو يفوق ويفيق. واضح يا شيخ؟ تمام. إذن التواتر قلنا ما رواه عدد كثير، هذا العدد ليس محصورا بعدد معين، واختلف بعضهم فحدده بعدد، وهذا التحديد غير صحيح، واضح؟ وبين الحافظ سبب هذا التحديد، أن البعض قد يقف على حديث متواتر فيرى له عددا معين فيرى أن يقيس ويرى أنه إن وقف على أي حديث بنحو هذا العدد أنه عد متواتر، وهذا ليس بلازم، هذا ليس بلازم. نعم. مش أنت لوحدك، اللي ناس كتير بتنام فكرش يعني أنت لوحدك، ده احنا هنجيب لك شواهد ومتابعات الآن مع الوقت، تدعي الله بس. نعم. فإذا ورد الخبر كذلك وانضاف إليه أن يستوي الأمر فيه في الكثرة المذكورة من ابتدائه إلى انتهائه، والمراد بالاستواء ألا تنقص الكثرة المذكورة في بعض المواضع لا ألا تزيد، إذ الزيادة هنا مطلوبة من باب أولى، وأن يكون مستند انتهائه الأمر المشاهد أو المسموع. طيب، هلا المؤلف الآن حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يتكلم في مسألة، وقبل أن نتكلم في هذه المسألة نحن عرفنا أن التواتر ليس محصورا بعدد، وقد نص على ذلك جماعة من أهل العلم، واشتراط العدد لأن هذه الكثرة عندما تنقل خبرا مع عدم التواطؤ منهم والاتفاق يدل هذا على اليقين بصدق الخبر، اليقين بصدق الخبر، ولذا يقول العلماء أن المتواتر يفيد العلم أو يفيد اليقين. ما معنى العلم؟ العلم عند العلماء يطلقونه على الخبر اليقين الضروري مثلا، واضح؟ فيقولون ويقسمون الإدراك إلى علم وظن وشك وجهل بسيط وجهل مركب، ووهم وجهل بسيط وجهل مركب. إذن الإدراك كم؟ 5. علم، قال هذا الذي يفيد اليقين العلم، والظن يطلق كذلك على إدراك الشيء مع احتمال ضد المرجو. والعلم إدراك الشيء إدراكا جازما. فتقول أنا أعلم أن الشمس حارة، يعني يقين الشمس محرقة، يقين السماء فوقنا والأرض تحتنا، يقين. واضح؟ الظن إدراك الشيء مع احتمال صغير بخلافه، إذن هو جزء من العلم. الشك في الإدراك هو استواء في الطرفين، الإيجاب والقبول، العلم والجهل. الجهل البسيط هو عدم الإدراك بالكلية. متى كان موت النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا أعلم. هذا الجهل. الوهم قبل الجهل، واضح، هو عدم إدراك الشيء ما احتمال ضد المراجح. تمام؟ يعني في نفي واحتمال الفهم واحتمال، واضح، المعرفة. ولذلك هو أقل من إيه؟ من الشك، لأن الشك في استواء المعرفة وعدم المعرفة. أما الوهم النسبة العليا هي عدم المعرفة، وهناك جزء بسيط في المعرفة. وأما الجهل وعدم المعرفة والإدراك على الإطلاق. وأما الجهل المركب هو إدراك الشيء إدراكا معكوسا، يعني على غير وجهه الصحيح. إذن فهو ليس إدراكا، لكن هو في نفسه يظن أنه مدرك، يظن أنه على علم. ولذلك الذي يقول لا أدري فجهله بسيط، الذي يقول نعم أنا أدري وأنا أبوها وأمها وأنا ابن جلة، إذا أضع العمامة تعرفوني، واضح؟ فهذا ماذا؟ جهل مركب، وهو الذي يجهل أنه يجهل. سمي مركب لأنه جمع بين جهله، بين جهله بالواقع وجهله بحاله، وجهله بحاله. لذلك يقولون قال حمار الحكيم دوما لو أنصف الدار كنت أركب، فصاحبي جاهل، فأنا جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. الحمار يريد أن يركب صاحبه، الحمار ما يجاوبش، واضح؟ لا يجيب، فجاهل بسيط. وتوم الحكيم هذا مفتي الديار، كلما يسأل عن شيء نعم القضية فيها كذا وفيها كذا، مثل خنفشار. ذكرنا من قبل خنفشار، خنفشار رجل جلس للناس يفتي، كلما سألوه عن مسألة أجاب، كلما سألوه عن قضية أفتى. فعلم أصحابه أن القضية إما أن يكون من أعلم خلق الله وقد آتاه الله مفاتيح العلوم والفهوم، وإما أن يكون يلبس ويدلس ويغشه، فاتفقوا على أن يركبوا له اسما من حروف أسمائهم. فقالوا نسألك يا شيخنا عن الخنفشار، يعني لا ركبوه الآن وضعوه، واضح؟ الآن ركبوا مش سابق أصل. ما هو الخنفشار؟ قال الخنفشار نبات بري ينبت في أطراف اليمن. يعني رجل دارس في الجيولوجيا وفي النباتات والطبيعة والجغرافيا، ينبت في أطراف اليمن، وإذا أكلت منه الإبل انعقد لبنها. ولذلك قال شاعرهم اليماني لقد انعقدت محبتكم في فؤادك ما عقد الحليب القنفشار. وقال داود في تذكرته إنه ينفع من مرض كذا وكذا، إذا أكل من الإنسان في الصباح بمقدار كذا نفع من مرض كذا، وبالمساء نفع من مرض كذا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا كفك، كذبت على هؤلاء جميعا، على أهل اليمن وعلى الإبل وعلى النبات وعلى الأرض، وتريد أن تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصار هذا المثال للخنفشاريين. الخنفشاريين هؤلاء الذي يفتون بغير علم، هذا شيء مركب. طيب، فقضيتنا المتواتب تفيد العلم. ما معنى العلم؟ أي الإدراك الجازم. ومتى يكون التواتر؟ إذا كان برواية عدد كثير. حد هذا العدد ليس له حد. الصواب أنه ليس له حد. طيب، كيف أستفيد أنا اليقين، أو كيف يفيد خبر العدد اليقين ومتى يفيد؟ قال العلماء نعم وليس له عدد معين، ولكن هذه الإفادة هي التي تنقرح في نفس السامع، تنطبع في نفس السامع عندما يسمع هذا الخبر بهذا العدد، فيتيقن صدقه ويتيقن وقوع ما أخبر عنه. إذن قضية انطباع في النفس ويقين يحدث للسامع عند سماعه لهذا الخبر من العدد الكثير. هل ينقطع هذا اليقين في نفسه لعدد معين؟ لا. طيب كيف؟ قالوا مثال ما يقع للإنسان الذي يأكل وكان شائعا، فإنه عندما يأتي الإنسان ليأكل هل يعد حبات الأرز؟ هل يكيل تمام غرفات المرق؟ ضعوا لي مثلا مقياس 5 سنتي 10 سنتي. لا، نضع له الطعام يأكل، فيأكل ويأكل ويأكل حتى يشبع. عندما يحدث له الشبع هل حدث ذلك بمقياس محدد؟ لا، يشرب حتى يروى. هذا الري والري عندما وقع له هل كان بمقياس محدد؟ لا، وإنما عاد ذلك لأمور، عاد ذلك لأمور، إما لانبساط نفسه واعتدال مزاجه، وإما لاعتدال الجو، جو جميل واضح جعله يأكل أكثر، مزاجه طيب يأكل، واضح؟ لأن الناس من مزاجه ليس جيدا لا يأكل، مع أن بعض الناس يزعل يأكل، يضع همه في الأكل. فعلا أعرف أناسا إذا تضايقوا أكل، ولذلك مثل هذا يعني لا تعزمه إلا هو في حال انبساط وفرح، وإلا فهو عصى موسى. فالشاهد القضية هنا تعود إلى ماذا؟ إلى قرائن مثل الأكل والشرب. ممكن نوعية الطعام، يضع أمامك رز وعدس مثلا فأنت متفلت، أي تفليت، لا تأكل كثيرا، لكن يضعون لك مثلا ذاك اللحم الذي تحبه سواء مندي أو مشوي، فإنك تأكل، قد تأكل ربع كبش أو نصف كبش إذا كان من الطليان الصغيرة. إذن هذا يعود إلى جودة ماذا؟ الطعام. تعود كذلك إلى جودة الطباخة، تكون طباخة جيدة تأكل كثيرا، طباخة غير جيدة لا تأكل كثيرا. إن قضية الكثرة هنا والشبع، الشبع هذا هل عاد الآن إلى حد معين، إلى عدد معين؟ وإنما شبعت أنت من الطعام ليس بعدد، وإنما لقراء أخرى حفت ماذا؟ الأكل. نفس القضية في الشرب، إنسان يشرب ماء، هذا الماء قد يكون باردا فيشرب كثيرا، قد يكون ماء طيبا فيشرب كثيرا، ماء يريد يشرب من ماء زمزم لما فيه مثلا من الأجر والثواب وما يترتب عليه من كذا يشرب كثيرا. نفس القضية في الخبر يرحمك الله. قال الإمام الصنعاني فقد يحدث لدى السامع اليقين ليس للعدد وإنما لقراء النفس. أولا لابد أن يكون عدد حتى يكون متواتر، لكن قد يعود ويستفيد العلم واليقين لصدق المخبرين. ففي خبر رواه من أهل الموالد ومن أهل الفسق، لو سمعت من 1000 واحد ما تصدقهم، لكن خبر يرويه 8 أو 7 من أهل العلم أو 5 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هل استفادتك ويقينك في الخبر من رواية 5 من الصحب الكرام كسماعك من 500 من غيرهم أيهما أقوى في نفسك؟ خبر الصحابة. إذن هذا يعود إلى من؟ إلى المخبر نفسه. إذن قد تعود العلم واليقين لذات المخبر، هذه نقطة. النقطة الثانية للمخبر عنه، فخبر أرويه أنا عن رجل في الشام، يعني مثلا أقول وفضيلة الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه، قد يقول القائل طيب أين رأى الألباني، كيف سمع من الألباني، هنا يسأل القرائن، هنا تدل مثلا على احتمال عدم الصدق في ذلك. لكن خبر أرويه مثلا عن الشيخ أبي الحسن، رجل مثلا سمعت منه، واضح ذي ببيه مثلا صلة، واضح. إذا دخولي معه يعطي قوة لماذا؟ في الخبر. فلو أخبر رجل عن الملك عبد الله، أو أخبر عشرة عن الملك عبد الله، ثم أخبر أربعة وهم ليسوا من الملازمين له وليس من عمالي وليس من المساعدين له إلى آخره، ثم أخبر خمسة من خدمه أو من الملازمين له الداخلين عليه، واضح، أيهما أقوى في الخبر؟ الملازمين. إذا المخبر عنه تحف قرائن فيما إذا كان هؤلاء من دخائله من الذين يدخلون هذه القرائن، واضح؟ هذه نقطة. المخبر له يعود كذلك على فهم الخبر أو يقين الإنسان بهذا الخبر. كيف؟ قد تخبر إنسانا، خمسة يخبرون إنسانا بأمر، هذا الإنسان لعلمه بما يخبر عنه، يعني مثلا خمسة ينقلون فائدة حديثية لعالم من علماء الحديث، لعلمه بالاصطلاحات ولعلمه بالمسائل الحديثية يفهم أن هذا الخبر صحيح، قد ينقلون لغيره ما يقع عند التواتر لأنه لا يفهم هذا الكلام. إذن فاستفادة اليقين ووقوع العلم لدى السامع تعود بعدد تسمى متواتر إذا كان لماذا؟ بعدد. لماذا نشترط العدد؟ لأن العلم قد يقع بغير عدد، لكن بالتواتر لابد أن يكون بعدد، وإلا فالعلم نأخذه مثلا من القرآن، ونأخذ من النبي صلى الله عليه وسلم يقينا لصدقه، قد يفيد العلم ولا يكون ماذا؟ متواترا. فالعلم قد يستفاد من غير التواتر، لكن نحن الآن بنتكلم في العلم المستفاد من التواتر. فإذا أطلقنا عليه أنه متواتر لابد أن يروي عدد كثير، واضح؟ وهذا العدد يفيد العلم ويفيد اليقين ليس بعدد معين وإنما بالقرائن التي تحفه، فقد يختلف الأمر ولا يستفاد اليقين إلا بهذه القرائن، لأن الأمر قد يختلف باختلاف المخبرين والمخبر عنه والمخبر له. طيب اكتب هذه الفائدة. قال الصنعاني رحمه الله: وإنما ضابطهم في لسة لأجازة يعني النهاردة مفتوحة معك كان مفتوحة معك إن شاء الله. طيب بس أنا معك الله اللي أي نعم ينزل تحت ينزل فين يا شيخ على طول. قال الصنعاني: وإنما ضابطه حصول العلم، إلا أن إفادته العلم تختلف باختلاف المخبرين، تختلف باختلاف المخبرين رحمه الله في التدين والجزم والتنزه عن الكذب وتباعد الأقطار وارتفاع تهم الأغراض والاطلاع من المخبرين على المخبر به عادة كدخائل الملك إذا أخبروا عن أحواله، هذا خائل الملك بيدخلوا عليه يعني. قد خائل الملك إذا أخبروا عن أحواله الباطنة وتختلف باختلاف السامع، فكم من سامع يحصل له العلم لخبر جماعة لا يحصل لآخر بذلك الخبر، لاختلافهم في تفرس أخبار الصدق، وانتفائها والإدراك والفطنة، وتختلف باختلاف المخبر عنه، كأن يكون خبرا خفيا أو غريبا أو ظاهرا أو مبتذلا، إذ لا يخفى على الذكي أن الاختلاف فيه موجب للاختلاف بخبر أقل أو أكثر، انتهى من إجابة السائل للصنعاني. هذا الكتاب له في الأصول صفحة 94 إلى 95. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في أو كما في مجموع الفتاوى وأما عدد ما يحصل به التواتر فمن الناس من جعل له عددا محصورا نقط السطر كده يعني فيه الكلام، والصحيح الذي عليه الجمهور أن التواتر ليس له عدد محصور، والعلم الحاصل بخبر من الأخبار يحصل في القلب ضرورة، كما يحصل الشبع عقيد الأكل والري عند الشرب، وليس لما يشبع كل واحد ويرويه قدر معين، بل قد يكون الشبع لكثرة الطعام، وقد يكون لجودته كاللحم، وقد يكون لاستغناء الآكل بقليله، وقد يكون لاشتغال نفسه بفرح أو غضب أو حزن ونحو ذلك. كذلك العلم الحاصل عقيب الخبر تارة يكون لكثرة المخبرين، وإذا كثروا فقد يفيد خبرهم العلم، وإن كانوا كفارا، وتارة يكون لدينهم وضبطهم، وتارة يكون لدينهم وضبطهم إلى آخره. انظر صفحة مجموع الفتاوى 18 صفحة 40 إلى 48 صفحة 50 إلى 51 18. نعم وصفنا إلى علم اللي احنا بنتكلم عنه، العلم اللي هو من كل الدروس اللي أفاد العلم. علم إيه بقى؟ العلم بارك الله فيك. طيب السؤال في الأخير طيب يا أخوان، لما نقول الخبر التواتر يفيد العلم، أن نقول قبل قليل أن العلم هو هنا اليقين، يعني إذا أخبر قوم عددهم كثير فإنك تستفيد من خبرهم العلم. إيه معنى العلم؟ يعني اليقين. فالعلم هو إدراك الشيء إدراكا جازما. أي خبر؟ أي خبر؟ يعني أنا أقول لك الآن، جاء قوم طلعوا من تحت الآن من المسجد، تمام، خمسة أو ستة، هؤلاء الستة يقولون تمام انقطعت الكهرباء في المسجد، إذا هذا عدد كثير. أفادنا الآن جميعا العلم إن ليس هناك كهرباء في المسجد، فإن أراد أحدهم أن ينزل كل الكهرباء مقطوعة وتجزم لأنه يقين. من أين استفدت هذا العلم أن الكهرباء مقطوعة؟ بعدد وبهذا الخبر الذي استفدته. طب لو أخبرك واحد ما يفيد العلم؟ الاحتمال أنه ليكذب، الاحتمال انه تمام لم يرى، تمام، الاحتمال انه يعني حصل له شيء ضرب على خفاء سرقة الدنيا في عينيه مثلا ضمن القضية انقطعت الكهرباء، واضح؟ اذا هنا في احتمال الوهم. لكن مع الستة، والستة هؤلاء يكونوا ليسوا من رقيع الاخلاق بسم الله الكذب، لان هنا في احتمال انهم تواطؤوا على الكذب. لكن لو انت تعلم المؤذن والامام والاخ فلان والاخ فلان افاد خبرهم ماذا؟ التواتر، يسمى متواتر، افاد العلم. وهذا العلم قد يكون ايضا قد يستفيد الانسان بالقرائن، العلم قد يستفيد الانسان بالقرائن، لكن ما يسماش هنا متواتر. العلم الذي يستفاد التواتر يسمى هذا متواتر، لابد ان ياتي من عدد كثير. مثال، قد يحدث العلم بالقناة، رجل كان يمشي في الشارع فجاءه رجل وقال ادرك اباك فقد مات ابوك، هل هو هنا بخبر هذا المخبر صار عنده يقين ان اباه قد مات؟ احتمال الرجل أكل أكلة كتمت على نفسه، لكن هو ماذا؟ حي، ويعلم أن أباه نومه ثقيل، واضح؟ فيعني يطول في النوم شوي، أو أن هذا الرجل يكذب عليه. هنا احتمال، إذا إدراكه فيه شك، في احتمال، إما وهم إما شك. مشى إلى البيت، في خلال مشي البيت الناس تنظر إليه، واحد يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، واحد يقول والله ده لسه صغير، واحد يقول كذا. هذا الكلام على خلاف العادة اليومية قرينة. انظر المؤشر الآن قرينة. شايف المؤشر؟ إذا فيه قرينة. ذهب إلى البيت وجد تمام سيارة تحت الطلب وقف عند ماذا؟ باب البيت. عهد أن هذه السيارة عند مجمع السنانيك مش عند بيتين، واضح؟ لكن احتمال أن هذه السيارة للجيران فإذا لنا، لكن المؤشر يرتفع. صعد إلى البيت وإذا بناس يجرون وإذا بناس يقولون له البقاء لله. يحتمل أنهم غلطانين، لكن دي قرينة. المؤشر يرتفع، الظن بيقوى، بيرتفع الأمر من وهم شك ظن. تمام، يحتمل يا جماعة هو عنده صدمة. تمام، صعد للبيت وإلا بالماء الساخن بيدخلوه للبيت، هذه قرينة. ما عادش قرينة عند الجيران، ده الماء داخل بيته، واضح؟ والناس داخلين إلى بيته، هذه قرينة. دخل على أبيه مسجع على الفراش، هذه قرينة. الطبيب رفع السماعة من على القلب، قال له البقاء لله. ما عادش قرينة عنده توقف قلب. الراجل الطبيب أخبره صار ماذا؟ مش تواتر، يقين. علم أن أبا قد مات، في احتمال أنه لم يمت؟ لا، عادش في احتمال. فالعلم هو ما أفاد اليقين، هذا العلم الجازم الذي يهجم على الإنسان فيضطر الإنسان إلى قبوله، إلى التسليم به، إلى التصديق به، واضح؟ إذن فالتواتر يفيد العلم، والعلم هو إدراك الشيء إدراكا جازما. يكون في خبر ويبلغ الخبر فيكون عند العلم. ممكن، ممكن. أنا تقول ماذا؟ ممكن، ما هو مش تواتر. ومع قولك ممكن، هذا لو هو أبو بكر، لو هو عمر، لكن هنقول أحمد بن حنبل. أليس أحمد بن حنبل قد يروي الحديث يهم فيه؟ ولذلك وجد قوم، وجدنا قوما من الثقات يخبرون ويحدثون بالحديث وهموا فيها وأخطأوا فيها، واضح ولا لا؟ أو أخذوها عن ضعفاء، وقد وجد هذا من مالك، وقد وجد هذا من أحمد بن حنبل ومن غيرهم. إذا مع احتمال أن الثقة قد يهم، فخبر الثقة لا يفيد العلم، لأنه خبر أحد، وأخبار الأحاد لا تفيد العلم، لكن تفيد الظن المعمول به. متى تفيد العلم؟ إن حفتها القرائن، إن حفتها القرائن، وهذا سيئ. لكن العلم الحاصل من العدد الكثير، تمام؟ فهذا يسمى المتواتر، أو خبر القول بالضوابط التي ستأتي يسمى ماذا؟ المتواتر عند المحدثين. ماذا يفيد التواتر؟ يفيده العلم. إذا الخبر إن جاء من عدد كثير، والعادة تحيل تواطؤهم على الكذب مع بقية شبه السادات، هذا يسمى ماذا؟ متواتر. إن جاء بأقل ولم يصل التواتر، هذا عند المحدثين يسمى واضح. اقرأ. فإذا ورد الخبر كذلك وطاف إليك أن يستوي الأمر فيه بالكثرة المذكورة من ابتدائه إلى انتهائه، والمراد بالاستواء ألا تنقض الكثرة المذكورة في بعض المواضع لا ألا تزيد، إذ الزيادة هنا مطلوبة من باب أولى. إذا اشترط أولا يروي عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. قال يا جماعة هذا العدد احنا قلنا هو غير محصور ولا لا؟ معنا يا أخانا نسمه يا أحمد، قلنا العدد ده غير محصور. اشترط هنا شرطا ثالث، قال هذا العدد الذي اتفقنا انه ليس محصورا وانما هو يفيد اليقين عند سامعه، لابد وان يتسلسل معنا من عند المخبر عنه ممن نقل الخبر إلى المخبر إليه. يعني هناك خبر ينقل من فلان الطرف الأول إلى فلان الطرف الثاني، وقد نقله من الطرف الأول إلى الطرف الثاني طبقات تلو طبقة، قوم عن قوم عن قوم إلى أن وصل إليه. الحافظ ابن حجر والعلماء يقولون لابد أن يكون في كل طبقة من هذه الطبقات التي تسلسلت المخبر إليه عدد يفيد التواتر، ولذا قال ماذا؟ أن يستوي الأمر فيه في الكثرة المذكورة والتي اتفقنا أنها ليست محددة من ابتدائه وهو المخبر عنه إلى انتهائه وهو المخبر إليه. والمراد بالاستواء المراد بالاستواء ماذا؟ ليس أن يكون العدد متماثل في كل طبقة، لا نريد التماثل ولا التساوي في كل طبقته. يعني رواه عن المخبر عنه 10 يبقى في الطبقة الثانية 10 يبقى في الطبقة الثالثة 10 رواه عشرات عن عشرات عن عشرات. قال لا لا لا أنا لا أريد هذا، ولكن أنا أريد ألا ينقص العدد في طبقة عما يفيد التواتر. فلو رواه عن المخبر عنه 10 ثم رواه 7 ثم رواه عنهم 100 ثم رواه عنهم 1000 ثم رواه عن 1000 تمام 8 هذا عدد يفيد ماذا؟ التواتر. إذن الطبقات والقوم الذين يروون عن قوم عن قوم ما ينقص في أي طبقة ماذا؟ عدد التواتر. لأن لو نقص ما عادش يسمى ماذا؟ متواتر، يسمى أخبار أحد، يسمى أخبار أحد تمام. قال هنا والمراد بالاستواء يعني استواء العدد بالاستواء ألا تنقص الكثرة المذكورة في بعض المواضع لا ألا تزيد، لو زادت بركة. ليه بركة؟ قال إذ الزيادة هنا مطلوبة، كلما زاد العدد كلما أعطى الإفادة عند السامع وأفاد اليقين عفوا عند من؟ عند السامع. فخبر تسمعه من 100 ليس كخبر تسمعه من 1000 من 2000 واضح؟ هذا واضح؟ قال في المواضع ألا تزيد، إذ الزيادة هنا مطلوبة من باب أولى. واضح؟ إذا يرويها عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، ولا بد من هذه الكثرة الغير محددة أن تتوفر، ولا بد من ذاك الشرط الأول أن يكون متوفرا في ماذا؟ في جميع طبقات السند تمام؟ اكتب عندك. فإذا على هذا الشرط قال الزركشي في البحر المحيط قولهم لا بد من استواء الطرفين، والواصل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، إن الله يغفر الذنوب جميعا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا.